كتير عندنا فيه الإسرائيليات المدسوسة دي خدوها وكبروها دي لصحابنا نودي كده نودي كده وغيره وقلت السيارة وجماعة دول يعني عشان كده بقول المادة في منتهى الخطورة يعني نعم خطيرة. احنا بالنسبة لنا المقطع الصوتي عبارة عن ايه؟ زي ما قلت لك احنا ما بنتكلمش بأصوات مفردة لكن بنتكلم بأصوات منسوقة في وحدات صوتية صوت مع ضمير في سلسلة صوتية والسلسلة في كلمة وكلمة بهم إلى آخره يعني لكن عشان ألخص الموضوع معاك أنت عارفين الفرق بين الصمت والحركة حرف الصمت أيوة الحركة مش كده برضه مولانا حرف الصمت الحرف الصحيح الحركة اللي الفتحة والألف والكسرات يعني أبسط تعريف المقطع الصوتي هو صوت أو وحدة صوتية تبدأ بحرف صامت وتنتهي عندما بحرف متحرك حرف صامت مطلوب بالحركة يعني وتنتهي عندما نبدأ حرف صامت ثاني متحرك. أديك مثال صغير بقول مثلا كلمة طالب طالب بدأ بالطاء مش كده؟ نعم بعدها ايه؟ الف بعد الالف ايه بقى؟ لام مكسورة لام مكسورة يبقى احنا ناخد الطاء والالف بس يبقى يبدأ بصامت وينتهي عندما يبدأ حرف صامت متحرك اخر ساعات مثلا طالب طالب طاء والف بس وساعات تجد صامت وحركة وصامت تاني زي مثلا كلمة دار عليكم السلام ورحمة الله دار دار بوقف دال ألف راء مش كده برضه ده برضه نوع من المقاطع برضه الشاهد انا عايز ابسط لك معلومه ان المقطع الصوتي في ابسط تعريف له هو وحده صوتيه تبدا انا البنت اللي زميلكم السي دي هو تصوروا معاكم الاخ العزيز وابن العزيز تصوروا تصوروا مع بعض يعني ماشي كده طيب المقطع ده في كلمة طاء ادي واحد لي لام كسر ما اقولش لي واجيب الباء معاه لا اجيب اللام والكسرة لان هبدأ فين في حرف صامت متحرك تاني مش كده برضو مظبوط كده ولا لا طاء لي طاء لي بن بن دي بقى كم حرف حرفين لا ثلاثة باء وضمة وتنوين الله يسترك ده كلام صحيح باء وضمة ونون عشان كده ما يكتبك ب عليها ضمة ونون بعد كتابة صوتية ب وضمة بعدها عليها والنون بعد الساكنة ده كتابة صوتية يبقى طالبه فيها كم كم كم مقطع ثلاثة طالب إذا أي وحدة صوتية أي تركيب صوتي يبدأ بحرف صامت متحرك اللي عليه حركة سواء كانت حركة بقى كسرة أو فتحة او ضمة او الف او ياء يعني مثلا كلمة طاء الطاء مضبوطة بالالف مضبوطة بالالف لكن طاء بس لوحدها مضبوطة بالفتح في الاصوات كده يعني انا بقى نسيب النظام الهجائي عندنا ونتكلم في الاصوات طاء طاء مضبوطة بالالف لي لام مضبوطة بالكسرة بن مضبوطة بالتنوين مضبوطة بالتنوين حلو الكلام ده تمام الاصوات عندنا تتفاوت في درجة وضوح السمع في اصوات الوضوح السمعي بتاعها ضعيف واصوات الوضوح السمعي بتاعها قوي جدا اقوى الاصوات في الوضوح السمعي لا بالنسبه للاصوات العربيه بقى الصوابد ولا الحركات اعلى الاصوات اسماعا ها الايه طيب اقول لك حاجه المؤذن بيجي جدا الحركه بيجي يرغم بايه بالحركه يعني انا ممكن اسمعه بيقول اشهد ان لا اله الا الله بس عشان الاول يعادك لكن الله الاخرانيه دي ابص ليها ايه فاوضح الاصوات اسماعا الحركات عشان كده بيقول ايه المقطع الصوتي ده له بداية له نهاية وله قمة. قمة قمة البداية والنهاية بقى دي حرف صوامت، لكن القمة لازم تكون حرف مد أو حركة. قمة المقطع هي أوضح أصواته إسماعا. لما أقول طاء الهامش الأولاني الطاء، كل مقطع خلي بالك الهامش الأولاني أي مقطع في الدنيا له بداية ونهاية وقمة. حلو الكلام ده؟ طيب البداية أو الحد أو الهامش بتاع المقطع الأولاني هنا طاء، قمته فين؟ الألف. طب انت حالا بتقول ان احنا عايزين بدو بدايه ونهايه، بدو بدايه وقمه ونهايه، نهايه طابه فين بقى؟ قال لك في المقطع اللي زي ده نهايته صفر. لكن كلمه دار دار بدايته فين؟ الدال ونهايته الراء، قمته الالف. قمته الالف. لازم تكون المقطع نواته او قمته عليكم السلام ورحمة الله حرف من او حركه، لان الحركه اقوى أصوات العربية أسماع، في الأصوات كلها أقوى أسماع. طيب في الذي خلاص كده، لا كل حال عشان خاطر ما تطولش معاك، ده اللي يهمني في المقاطع. طبعا تعب أنواع المقاطع، لما أجي أشوف مثلا المقطع إذا انتهى بحرف مد المقطع مفتوح ولا مغلق؟ مفتوح. مفتوح. لا لي ده مقطع مفتوح ولا مغلق؟ ليه مفتوح برضه؟ انا بتجيب مظبوط كده. احنا بنتعامل مع الفتحه والالف على انهم ايه شيء واحد، والكسره والضمه على انهم شيء واحد. فزي ما قلت طاء مفتوح المقطع مفتوح، اقول لي برضه مقطع مفتوح، برضه مقطع مفتوح. طب دار مغلق، مغلق اغلق، لان اغلقناه بالسكون الحرف الساكن. المرحله دي انا عايز بس ايه اشاره كده، التفصيل عندك في الكتاب، لكن انا عايز اوصل لك ان المقطع تركيب او تشكيل صوتي يبدا بحرف صامت متحرك اي مضبوط في الحركه، وينتهي عندما نبدا في حرف صامت متحرك اخر. الجزء الاولاني ده بقى سواء كان حرف صامت وحركه واحده، او حرف صامت وحركه وحرف ثاني، ده مقطع صوت. خلاص كده ده اللي يهمني. تعال نخش بقى على ايه، على الاهم من كده، هو ايه المماثله الصوتيه في القراءات المتوازنه. ده بداية المنهج الحقيقي. دي كلها كانت مقدمات، اديتكم مقدمات الاسبوع اللي فات او المره اللي فاتت، مقدمات دي كانت اخر مقدمه فيها. هنحتاج احنا بعدين في ايه، في التركيب في الكلام يعني. تعال نشوف بقى المماثله الصوتيه في القراءات المتوازنه، ايه مالنا ومال المماثله الصوتيه وايه القراءات؟ قال لا، ده القراءات دي هي ام المماثلات وام الاصوات، لان علم الاصوات عندنا في اللغه العربيه او في الاسلام بدا بدايته الحقيقيه منذ نزول القران الكريم. علم الأصوات، لأنه الترتيل وإعطاء الحروف حقها من المادات والغنات والآخر، ده كله بدايات علم الأصوات. وواكبت نشأة علم الأصوات نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه موضوع المماثلة؟ المماثلة موضوع كبير قوي، المماثلة الصوتية موضوع كبير قوي. تعال شوف المماثلة الأول، إيه المماثلة الصوتية؟ المماثلة الصوتية كلمتين، المماثلة والصوتية، مش كده برضه؟ تعال نشوف اللغة ماذا تعني كلمة مماثلة في اللغة. مثيل ونظير، مطابق أو مطابق. حلو، هم قالوا كده، قالوا المماثلة المساواة. المساواة، أنا مثل الشيخ عبد الله يبقى أنا مساوي للشيخ عبد الله، ده في اللغة كده. لكن جيت واحد من اللغويين اسمه الشيخ ابن بري، ابن بري ده من علماء اللغة العربية الكبار الأول. ابن بري، ابن بري آه، هو مصري على كل حال الراجل ده، المصريين طول عمرهم شطار يعني، ما شاء الله عليهم، بسم الله ما شاء الله. حتى تلاقي مثلا ايه ورش في روايه المصريين بالذات، واخد بالك بايه؟ بمد، مش كده برضه؟ مد البدل. عندنا في مصريين بس شطار احنا ما شاء الله علينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال لا والله، ده في فرق بين المماثله والمساواه، فرق بين الاثنين. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال المماثله لا تكون إلا بين الشيئين المتفقين في الجنس. أنا والشيخ عبد الله متماثلان، لأن إحنا بشر زي بعض. لكن ما أقولش أنا والحائط متماثلان في الطول. ما أقولش أنا والحائط متماثلان في الطول، الحائط طويل ولا طويل بقى متماثل. لا، لأن الجنس مختلف. فالمماثلة لا تكون إلا بين المتفقين بالجنس، لكن المساواة قد تكون بين المتفقين وبين المختلفين. أديك مثال، هو نفس الشيخ بيبان قال إيه، أقول هذا البر مماثل لهذا البر، يعني قد بالضبط، وشكله ولونه ونوعه بالمماثلة اتفق هذا البر مع هذا البر في الجنس والقدر أو المقدار، يبقى الاثنين في بينهم مماثلة. لكن ما أقولش هذا البر مماثل لهذا الشعير، مش مزاي مزاي، أنا عندي 2 كيلو بر و2 كيلو شعير، أقول هذا البر مماثل لهذا الشعير، لا، أقول هذا البر مساوي لهذا الشعير، ماشي كده؟ ويمكنك أن تستعمل المساواة أيضا في غير المتماثلين في الجنس، أقول هذا البر، المثال بقى، هذا البر مماثل لهذا البر، ماشي؟ وهذا البر مساو لهذا البر ومساو لهذا الشعير، يعني المساواة عامة، الله يسترك، بين المساواة والمماثلة عنده، وده كلام صحيح باللغة، صحيح باللغة، المساواة بين المساواة والمماثلة عموما خصوص، المساواة عامة إيه للمماثلة. طيب، وكلمة الصوتية بقى، عرفنا المماثلة؟ نعم. أن يكون الشيئان المتجانسان متساويين في القدر والإيه والصفات. طيب، لما نكتب الصوتية، كلمة الصوتية دي كلمة منسوبة للصوت، مش كده برضه؟ والصوت في اللغة معناها إيه؟ زي ابن فارس بيقول الصوت كل ما وقر في الأذن، أي حاجة توصلك في الأذن تبقى صوت، عامة بقى، سواء كان صوت إنساني أو صوت غير إنساني، ماشي كده؟ لما نيجي نشوف التعريف ده هو في اللغة ونطبقه على المماثلة الصوتية بقى عندنا في الأصوات، المماثلة في الأصوات معناها إيه؟ أن يكون الصوتان المتجانسان أو المتقاربان متماثلين، أي صيرورة الصوتين المتجانسين أو المتقاربين أن يصيرا متماثلين، صيرورتهما متماثلين. ده المماثلة فين؟ في علم الأصوات بقى، المماثلة صيرورة الصوتين مثلين، أجيب الدال والجيم أعملهم جيم بواحدة مشددة، أو أعملهم دال مشددة، ماشي كده؟ مش ماشي مش كده برضو؟ أجي على الفتحة أليفها إيه؟ أليفها الكسرة، خد بالك يا سيدي، يبقى مثلت فتحة بدل ما هي فتحة مثلا في كلمة شعير، أو في قراءة من قرأ بهيمة الأنعام، بهيمة اسمها بهيمة بفتح الباء، صيرت الفتحة والكسرة كسرتين، بقوا صوتين إيه؟ متماثلين. طيب، لكن هذا الكلام صحيح بمعنى إن كل صور المماثلة بيكون فيها إبدال للصوتين يخليهم صوت واحد؟ تعال نشوف كده. أول المماثلة الصوتية دي أن يصير الصوتان متماثلين، ده باب كبير قوي قائم على الإبدال. من هخلي الصوتين المختلفين أخليهم متماثلين، يبقى هعمل إيه؟ هبدل واحد فيهم. طيب، الإبدال ده أنواع المماثلة في الإبدال، اللي هي الإبدال ده مختلف كتيرة. خلي بالك معايا عشان تعرف هل بينطبق مصطلح المماثلة الصوتية على أنواع المماثلة ولا لأ. تعالى، إما أجي على الإبدال في الإدغام، والإدغام قائم على الإبدال، ما هو مثلا إيه؟ قش غفاها حبا، عند قراءة الإدغام قش غفاها حبا، عن ذال قد والشين في شغفها، سيرت الدال الى شين، بقى في مماثل، مش كده برضو؟ هذا الكلام حلو، كلام حلو. لما اجي كلمه شعير وبهيمه واجي اقلب الفتحه الى كسره، سيرت حركتين ايه متماثلتين، في التماثل هو بقى في التماثل الصوتي، يبقى اذا العدد في الادغام والاتباع اللي بيسموه الاتباع الصوتي، الفتحه على كلمه بهيمه على الباء عشان اخلي الايه السكه واحده، حلو كده تعمل سكه واحده، وعمال تعمل جميل جدا، ربنا يبارك فيك، الله يصلح حالنا وحالك. فبقى ده ايه؟ دي مماثله. لكن طب تعالى كده في قراءه حمزه والكسائي، حتى يوز وخلف بطن هشام، حتى يصدر الرعاء، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، بايه؟ باشمام الصاد الى ايه؟ ازاي؟ فين الصوتين المتماثلين؟ معايا ازاي والصاد صفير الاثنين. حلو، انا عايز اقول ايه الاول، الاول الصاد لماذا اشممتها زيا؟ تناسب الجهر، جهر مين؟ دال. حلو، اذا في صوت مؤثر وصوت متاثر. الصوت المؤثر اللي هو ايه؟ دال. والمتاثر اللي هو ايه؟ صاد. قلبت الصاد، اشممت الصاد الى دال، او قلبتها الى حرف بين حرفين، فين الممثل هنا؟ مثل الصفات استاذني، فين الممثل هنا؟ هل انا خلي بالك ان الصاد حتى يصدر الصاد هنا، الصاد المشمة لقيت ليست هي حرف، ليست له علامة او رمز فين؟ في الابجدية. تمام، هي حرف بين حرفين، هنا ليست ممثلة وانما تقريب. خلي بالك ليست وإنما تقريب. تقريب ايه بقى؟ قربت الصاد للدال، قربت الصاد للدال بقى عشان الصاد زين، مش كده برضو؟ حلو، هل دي لو جيت تطبق المعنى المماثلة في اللغة عليها ينفع مماثلة؟ لا، ينفعش. تقريب. حلو، طيب تعالى مثلا في النون المخفاة، تعال في انها بتخفى في 15 حرف، مثلا من جاء، النون في اللي قبل الجيم، انشاء، النون مخفاه في الشين، ماشي كده؟ هنا بيقول عليها ممثله، دي داخله فين؟ في مصطلح المثل الصوتيه الاصطلاحيه، لكن بالمعنى اللغوي هل هذه ممثله؟ لا، ده دي حرف من حرفين برضه، من جاء حرف بين النون والجيم، انشاء حرف بين النون والشين، اين الممثله هنا بقى؟ انا عايز حرفين مختلفين يتماثلان، اجعلهما متماثلين، هنا ما حصلش. هنا قربت النون من الشين في انشاء، وقربت النون من الجيم في منجاء، مش كده برضه ولا ايه؟ فالمواثقه بالمعنى اللغوي ما تفرقش عليها برضه، ما تفرقش عليها دي. تعالى مثلا في انبئهم، قال انبئهم باسمائهم، النون هنا مقلبه. حلو، قلبتها الى مين؟ تاثرا بايه؟ بالباء. فين المواثقه هنا بقى؟ التقريب. التقريب، قربت النون من الباء، قلبت النون مين؟ مش كده برضه ولا ايه؟ اذا بتطبيق المصطلح المعنى اللغوي للمماثله على انواع المماثله كلها، هيتضح لك ان المماثله حقيقيه لا بالمعنى اللغوي لا تحدث الا في الادغام بس والحركات واتباع الحركه، اما بقيه صور المماثله كلها تقريب. حلو، القدماء ما لهوش مماثله او تقريب، سيبوا هنا عبر بالتقريب، ابن جن عبر بالتقريب اكثر من مره، واخد بالك معايا؟ عبر بالتقريب. اذا فكانوا كانوا يشعرون انه أن أن أن بعض الصور لا ينطبق عليها معنى المماثله، لكن الشاهد بقى ابراهيم انيس رحمه الله عليه، عارفين ابراهيم انيس؟ اسمع عنه. اه، ابراهيم انيس كان يعني من العلماء، من اللغويين السابقين في العصر الحديث عندنا في مصر، يعني لقى أو وجد ان الغربيين يطلقون على مثل هذه الاشياء مصطلح assimilation. assimilation دي ترجمته الحرفيه التماثل او المماثله، ترجمته الحرفيه التماثل او المماثله. الاولى ان يطلق على مثل هذه الصور كلها التقريب الصوتي، التقريب الصوتي. لكن الشيخ ابراهيم عزيز رحمه الله عليه اطلق مصطلح المماثله الصوتيه على الصور دي كلها عامة، يعني عممها عليها كلها، وشاع هذا على ألسنة اللغويين المحدثين وأقلامين، فأصبح المصطلح مصطلح المماثلة الصوتية يدخل فيها كل هذه الصور بتاع مين؟ تقريب صوتي على كله. فأصبح ده مصطلح المماثلة أعم، لأن مفرداته بعضها فيه مماثلة الإدغام والإتباع الحركي، وبعضها لسه فيه إيه؟ لسه فيه مماثلة بل فيه تقريب. طيب، ما هو كده خلف القدماء. خلف، ايوه، لكن القضيه ان المصطلح شاع، المصطلح شاع. طيب تعالى يا سيدي في نقطه ثانيه، نشوف بقى انواع المماثله. انواع المماثله عندما اماثل بين حرفين، خلاص هنسيب بقى كلام اللغويين بقى، نخش على ايه؟ على الاصطلاح. انا قلنا المماثله تشمل كل الايه؟ الحرف الذي يماثل آخر قد يفنى فيه فناء تاما، ويسيب مخرجه وصفاته كلها، ويروح إيه؟ ينقلب ليماثل حرف آخر، فلا بنسميه مماثلة كلية، لأن الحرف المتأثر ينمحي من ايه تماما ويبقى بيصير لايه لحرف اخر دي بيمثل المسألة كلها. طب افرض بقى ان الحرف فانية في اخر لكن بقي له اثر جزئية زي ايه خلقكم مثلا لما تبقى بسبت اليه حلو لان بعض مظبوط لان بعض الصفات في الحروف صفات لها قدسية دي الاطباق مثلا اطباق يجب المحافظة على اطباق الحرف عشان كده عابوا عبد المحيط لما يقول ايه سواء اوعدت ام لم تكن من الواعظين ان المحيط ادغم في بعض الوقت عنه ادغم الضاء في التاء ادغم اوعدت اوعدت فا افنى الضاء تماما دي واعظ المحيط ودي عابوها عليه لما فين اطباق الضاء ده الاطباق من الصفات قوية التي قوية جدا هيك محافظة عليها محافظة عليها. طيب يبقى ده ايه دي ممثلة جزئية الصوت ثانية في اخر لكن بقي منه بعض الصفات زي الاطباق مثلا. طيب فلما يكون الصوت احيانا يكون الصوت متأثر او المؤثر متقدم واحيانا يكون متأخر وديناك مثال صغير يعني مثلا لما يجي مثلا في قش غفايا حبا او ادغمنا الدال في ده قد جعل ربك قد جعل ربك الدال في قد جعل في قارئ جعل تأثرت بإيه؟ الجيم. فالمؤثر هو إيه؟ الجيم. الجيم. حلو. كون الحرف المؤثر هو التالي أو الثاني يبقى لا بسماه مماثلة إيه؟ تقدمية ولا رجعية؟ رجعية. رجعية لأن الأول رجع وتأثر بالثاني. رجع وتأثر بالثاني. تمام مماثلة رجعية. الأول تأثر بالثاني. أيوه رجع اضبطها كده. الدال تأثرت بالجيم في قد جعل. وبدأ جيمة مثلها ايوه الشباب تبعيني طيب الشباب تبعيني ربنا يبارك فيك الصلاه بس يعني نعم ممثله رجعيه حلو زي الاتباع التقدمي الاتباع التقدمي هو كده بالظبط كده هو بالظبط كده. طب افرض بقى ان المؤثر في الاول زي ايه لما اقول مثلا في اللغه اص ط ب ر اص ط ب ر اصلها تاء اصلها ايه اص ت ب ر بالتاء قلبت لماذا قلبت التاء طاء بمثابه الصاد يعني المؤثر هو الصاد المؤثر ده متقدم ولا متاخر تقدميه ده تقدمي لان الاول هي بص ايه المؤثر مش كده يبقى عندنا مؤثره كليه وجزئيه وعندنا طيب حلو طيب احيانا يفصل بين المؤثر والمتاثر حروف زي ايه صراط هقول لك اهو في صراط صراط ايه اللي فصل بينهم بعض الراء الراء والالف حلو في في الاماله في الاماله اذا فصل بين الحرف الممال وسبب الاماله حرف اخر ينفع اقول مثلا في قام الكافرين الكافرين املنا فتحه الايه الكاف عشان ايه مش كده برضو يعني اذا فصل بين المؤثر والمتاثر حرف او اكثر بقت المماثله منفصل ايوه فصل بينهم فصل بين المؤثر والمتاثر حرف او اكثر بقى منفصل واذا انفصل زي الادغام مثلا قش غفاء الدال والليه والشين جنب بعض على طول بقت المماثله متصله اذا عندنا بقى مماثله كليه مماثله جزئيه مماثله متصله منفصله حاجات مختلفه حلو كده بقى عندنا 8 انواع من ايه من انواع المماثله تعال بقى نشوف المماثله نعم هنستعمل المماثله بقى عشان خاطر ايه عشان خاطر انه شاع بين الاصوات نعم تمام احنا كده 6 لا هو لا استنى بقى في شوف انا عندي 8 انواع اهو بص يا سيدي كليه تقدميه متصله كليه تقدميه منفصله انواع حد اثنين في تبادل وتوافيق بدل ما تعمل تعال بقى نشوف اول باب من ابواب المماثله اللي هي المماثله الكليه المماثله الكليه قد ينقلب حرف صامت الى مثله الى حرف اخر صامت وقد ينقلب حرف مد او حركه الى حرف مد او حركه مثل فاذا عندنا مثلا نوعين مثل بين الصوامت ومثل بين ايه بين الصوائد او الحركات وما اقول لك الحركات يبقى معناها الصغيره والحركات القصيره والطويله كلام حلو تعال بقى تشوف بقى المماثله بين الصوات المماثله الكليه تتجلى المواساه الكليه بين الحروف. شكرا يا حبيبي، كتر الف خيرك، ما تحرمش منك ابدا. ابرز ما تكون المواساه الكليه في الادغام. الادغام لان الادغام دخول حرف في حرف، فناء حرف في اخر، ده مواساه كليه تماما بين الصوام. ولا يكون الادغام بين حروف الماد، حروف الماد لا، بين حروف اللين جايز، هو ليهم، هو الذين معه الاخر، لكن حروف الماد مش فيها ادغام. المواساه الكليه بين الصوامت تتجلى في الادغام. ايه نوع الادغام بقى؟ طبعا في مرحله الثانويه العليا احنا ايام ما كنا طلبه في الجامعه كنا ايه قائمه الدراسه على التلقي، الاستاذ يقول لي عليه انا بحفظه وخلاص، اقول لك بحفظه وخلاص. لكن انت النهارده لابد ان تعمل عقلك فين؟ فيما تقرا. واول مراحل اعمال العقل ان تشك فيما تقرا، في صحيح ما تقرا، صحيح ولا لا؟ ثم تعرضه على عقلك وعلى دينك وعلى ايه؟ الواقع، هل هو صح ولا لا؟ تعال نشوف الادغام. قالوا في التعريف الادغام حاجات كتير قوي. الادغام عنوان الحديث المواثله الكليه بين الحروف الصامده او الصامده. قالوا ايه؟ ابن الجزري رحمه الله عليه يقول لك ايه؟ اللفظ بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. اقول له استنى يا مولانا، يعني كالثاني دي مالهاش لازمه. كالثاني مالهاش لازمه. احنا بنقول قش نقول قشافها ابدال تقريبا ماشيين ماشي. لكن في كلمه الظلمه، الظلمه يا الظلم، الظلمه صيغه افتعل. بلاش دي. الصبر، الزانة، ذكر، الله يكرمك، الذكر بالذال بقى. الذكر اصلها اذ تاكر، قلبنا التاء ادخلنا التاء فين؟ يبقى مفيش داعي للثاني. خلي بالك، حلو الكلام ده. اذا اقول له تقييدك دخول الحرفين الاول في الثاني مش لازم، لانه ممكن يدخل الثاني بالاول. معايا ولا لا؟ ما انتش معايا لسه. نقول الثاني معاك. انت سرحت. انا ايه؟ تقدميه ورجعيه. ابن الجزري بيقول ايه؟ اللفظ بالحرفين كالثاني، حرفا كالثاني مشددا. ماشي. يعني ملقى الشغفاه ادغمت الحرف الدال الاول في الثاني شددته. ملقى الشغفاه. ماشي. او طيب في مثل الزانه. الزانه. الزانه عاوز افتعل. اصلها اذ تايانا او اذ تانا عشان يبقى سهل العمليه. اذ تانا. اللي حصل ان ادغمت الثاني في الاول. ابدلت التاء في الثانة زايا ورغبتها فين؟ حلو. فالتقييد بالثاني دي مالوش لازمة. حلو الكلام ده. تمام. اتفضل يا حبيبي. النقطة هنا تفتقد يا استاذ. هل ممكن يكون نقول ان تعريف ابن الجزر انه صد على ما ورد في القراءات القرآنية مش تعريف لغوي عام لتعريف الادغام؟ يعني هل وردت القراءات القرآنية متواترة او شاذة ان الحرف المدغم اللي هو الأول ليصير الثاني كالأول؟ برضو حلو. لا برضو كلام طيب جدا والله. نشوفها. والذكر بعد أم. في خلوة الذكر. هل من مذكر؟ في القرآن. في القرآن. مذكر. أنا ما أعرف المذكر دي قدرة مسعود. ابن مسعود قرأ مذكر. وبها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في مروي عنه مذكر. أصلها مذكر. وبعدين عملنا مذكر، وبعدين جبنا دخلنا الثاني فين؟ في الاول. ماشي كده. يبقى لا ممكن يكون ايه هو طبعا اصل كده متذكر. لا مرتبط غير مذكر مفتعل. مذكر مفتعل. نعم. متذكر متفاعل. صيغه ثانيه. نعم. لكن بيدخل فيها الادغام برضه بعد كده. هيجي لنا امثله برضه. ايه امثله؟ بس خليك معايا ان الحرف في الادغام قد يدخل الاول في الثاني او العكس. نعتذر للبرجازه. هقول لك نعتذر للبرجازه بايه؟ ما احنا برضه عايزين كلام القدماء دول تراب اقدامي على رؤوسنا من فوق وترابهم يقتحلوا به. لكن عايز اقول ايه؟ طيب الادغام في واقع الامر ليس فيه الا ادغام مثلين. مش تقاربين متجانسين. لا. عمر الدال ما تخش في الشين. قشغبان عمرها ما تخش في الشين. في الواقع. في الواقع عمر الدال ما تخش في الشين. امال ايه؟ ده احنا عشان نقدر عشان نلغم لابد ان ابدل الدال الى شين. مش كده برضه؟ يعني واقع الامر عشان نخرج كلام ابن الجزري برضه، لان ابن الجزري برضه كلامه مش سهل. مش معايا مولانا. نعم حضرتك. يعني ادغام بقول ايه الادغام قد يدخل اول ثاني الاول. طيب ده كلام الجدري كده اخذنا عليه انه قال ايه كان ثاني. لكن لما نعتبرها بالجدري نقول ايه الواقع انه ليس هناك الا ادغام مثلين. ادغام مثلين ليه؟ اللي جت متقاربين حبد للدال في خشاه بقى شين يبقى عندي شينين دخلت الاول في الثاني مش كده برضه؟ كلام كويس كده. قد جعل قلبت الدال الى جيم وارغمت الجيمين دخلت الاول في الثاني برضه. يعني كلام الجدري من ناحيه يوضح ابن الجدري يعبر بالمرحله الاخيره. الله يسترك ده كلام حلو. ابن الجدري عبر بالمرحله الاخرانيه نعتبر عنه بالكلام ده. طيب نشوف التعبير الثاني. بص نعم. أنا في قراءة زي مذاكر مثلا. أيوه. هو ابن الجزري هنا لما عبر قال كالثاني مشدد. أيوه. طيب ما هو الثاني في مذاكر ما كانش زائد. حلو. يبقى في الحالة دي برضه كلام الجزري مأخوذ عليه. لا هقول لك بس. لما جه ندغم مذاكر. هي مذاكر أطلاقي اذكر. مذاكر أطلاقي مذاكر. آه مذاكر بالتاء. نعم. وعلى التاء تأثرت بجهر الزال قلبناها لمت مذكر. نعم. وبعدين أدغال وبعدين قلبنا الدال إلى ذال بقى عندنا حرفين إيه متماثلين. بالضبط. دخلت الأول. بس أنا كده أدخلت كموقف الأول في هذه الحالة لأن الأصل التاء ما كانش باين. زي ما الشيخ قال لك إيه ابن كده جاب من الآخر. طيب. عبر بآخر مرحلة. ماشي كده؟ تيجي واحد يقول لك مثلا إيه؟ الإدغام رفعك اللسان ووضعك إياه بالحرفين دفعة واحدة. وطيب قالت ابو عمرو هنقول النهارده مزوح دي عن النار دي لا علاقة باللسان ماشي لعب اللسان ماشي لعب اللسان خالص اذهب بكتابي الباقيين اللي مش لعب اللسان خالص ده في الشفتين اقول لهم لا يا ساده ده برضو ايه لكن كنت اعتذر عنه برضو ما احنا لازم نلتمس لهم الف عذر. هو الادغام اكثر ما يكون في حروف اللسان قليل جدا في الحال حرف الحلق وقليل برضه وعدد الاحرف المدغمه في الشفتين قليله لكن اكثر الاعضاء النطق اجراء الادغام في اللسان. قول ايه هم عبروا بايه لان اللسان اغلب الله يسترك احنا اعتذر لهم برضه كده عشان برضه مش احنا كده عليهم ايه وقال الدكتور محمد قال ايه بتاع اللسان ده قال ايه لما عبر عن الادغام قال ايه قال ايه رفعوك ما التايم ولا هنا بسيري معاك طيب ان شاء الله لا تتوزعها لهم بس الله يكرمك. طيب تعال نخش بقى على مين على سيادنا القراء لما قالوا ان مستويات العلاقه بين الصوتين المدغمين قالوا التماثل صح التماثل مفيش مشكله اذهب بكتابي الباء والباء وخلاص انتهت كده. طيب احيانا يكون الحرفان من حيز واحد او من مخرج واحد ولعل قلت لك المره اللي فاتت ان في فرق بين الحيز والمخرج الحيز والمخرج يعني مثلا ايه كل صوت في الابجديه لابد ان يكون مختصا بمخرج واحد احنا بنقول الطاء والدال والتاء من طرف لسان والاسم الطاء والدال والتاء طيب الذال والثاء والظاء من طرف لسان والايه والثنايا العليا الكلام ده كلام فيه جانب من التجاوز بس هو عشان العمليه التعليميه لا يمكن تكون الذال مخرج الظاء ابدا لابد يكون لها حته صغنطوطه كده خيرتها طبعا انت الظاء كده او وانت الذال هتلاقي في فرق بين في المخرج بين دقيق جدا دقيق بال... نعم الحيز واحد ايه الحيز ده؟ الحيز ده عباره عن مثلا بتسأله في ايه؟ الحيز ده الشقه اللي انا عايش فيها وانت انت لك اوضه ولا ليا اوضه انا والشيخ عبد الله ساكنين في شقه واحده في حيز واحد لكن بنام على سريري لا انا بنام على سريري هو بنام على سريري خليك معايا كده الحيز زي الشقه والمخرج زي الحجر او السرير اللي بتنام عليه فالحيز يشمل اكثر من صوت والمخرج خاص بصوت واحد ماشي كده. طيب تعال نشوف بقى اول مستوى من المستويات التماثل بين الحرفين زي الباء والباء والباء والتاء والتاء الى اخره خلاص دي سهله. طيب والتجانس التجانس مخرج نعم صوت مختلف ان يكون الصوتان من جنس المحيز او جنس المخرج من جنس حيز او جنس ده التجانس زي ايه الطاء والتاء قال الطائر اشتبهوا الطاء الصوت والدال معاهم ماشي كده، الذال والظاء والثاء، السين والصاد والزال، مش ده برضه ده حيز؟ هم دول بقى احرف متجانسه مش متماثله. لكن لما تيجي عند الدال والسين بقى، قد سمع الله من جنس المخرج، المخرج واحد؟ لا لا، ده المخرجين ايه؟ الاثنين من مخرجين مختلفين لكن بيجمعهما ايه؟ اه. فشوف بقى ده بقى بسميه ايه؟ التقارب، التقارب في المخرج والتقارب في الصفات. يبقى عندنا التماثل بين الصوتين ده مستوى، عندنا التجانس على مستوى، وعندنا التقارب على مستوى. ابن الجدل بقى هنا الحته اللي ما عجبتنيش بقى واللي ملوش حل فيها بقى يا جماعه، قال ايه؟ اللي بيجي يعرف التقارب قال ايه؟ والتقارب ان يتقارب الحرفان مخرجا او صفه او مخرجا وصفه. خلي بالك الادغام قائم على التقارب في المخرج قولا واحدا على المخرج، لان مش هجيب حرف من حروف الحلق واضغم حرف حروف الشفه، مش مستحيل، لابد يكون المخرج. واذا تقارب الحرفان في المخرج لابد ان يكون بينهما قدر مشترك من الصفات. يبقى اذا الحرفين التقارب ان يتقاربا مخرجا او مخرجا وصفه. الشيء ده قال بقى ايه؟ او صفه بس، وصفه لا مخرجا. اي اصلها مخرجا كويس. اقول له والله الكلام ده مش مظبوط يا مولانا، لانه دي جت ايه جت، وللاسف مش عليه كتير من الناس. الهاء والثاء مثلا، الهاء حرف من ايه؟ من اقصى الحلق، والثاء من طرف اللسان، ومشتركتان في كل الصفات. كل الصفات الهاء والثاء زي بعض فيها. الهمس ماشي، الترقيق ماشي، الاتفال ماشي، الانفتاح ماشي، الرخاوه ماشي، كلها صفات واحده. ولا يمكن ان تدغم الهاء في الثاء ولا الثاء في الهاء. اذا بقى الحته دي بعد كده دي ملوش حل فيها، وغفر الله لنا ولا. المهم القضيه التقارب بيكون في المخرج او في المخرج والصفه. ايوه الله يكرمك. اما فقط لا، لا ما ينفعش، ما ينفعش. بس حضرتك مش ممكن يكون بيقولها من ناحيه تعريفيه فقط بغض النظر عن انها تدغم او تظهر. كل تقارب في المخرج والصفه، التقارب في الادغام ان يتقارب الحرفان مخرجا او صفه او مخرجا وصفه. لا انا اقصد ما بقول كتقارب كتعريف عام، بعد ذلك منه ما يدغم ومنه ما لا يدغم. يعني هو ده بيتكلم في الادغام، بيتكلم في الادغام. بيتكلم في الادغام. انت عارف احنا نجد يعني نعتذر القدماء بقدر ما يمكن، لكن هم بشر من البشر، هم بشر يخطئون ويخطئون. كل كلام يؤخذ منه الرد الا صلى الله عليه وسلم، مش كده برضه ولا ايه؟ كلامنا كله قابل للاخذ والرد. يعني بتناقش النهارده ممكن اكلمك النهارده كلام ما يعجبكش تناقشني فيه واطلعني غلطان، وعلى فكره وان تخطئ في الراي ده اكبر ده يعني كبشر. لسنا ملائكة لا نرصد عن الحكاية بإيه. طب كده سهلة؟ نعم حبيبي. في التجانس الحروف بتخرج من حيز واحد، ده تعريف التجانس. أيوة. أن يكون الحرفان أو الصوت، شكرا جزيلا، الحرفان أو الصوتان من جنس الحيز أو جنس المخرج. طب معلش ليه قلنا جنس في جنس المخرج؟ احنا قلنا ان كل حرف ليه مخرج خاص بيه. حلو. يبقى ازاي هقول ان في حرفين طالعين من مخرج واحد؟ جميل. الجنس ده عبارة عن ايه؟ تحته انواع. ده بيتقسم الجنس البشري تحت انواع، الجنس الحي تحت انواع. فجنس المخرج طرف اللسان والاثناء والثنايا العليا حيز جنس من المخرج يخرج منه الظاء والذال والثاء. جنس تحته ايه؟ دال والذال والظاء والثاء. شوف انا حبيبي كتر خيرك. يعني الجنس هنا جنس المخرج يساوي الحيز، يساوي الحيز اللي حضرتك ذكرته الاول. انا فرق في التجانس بدل ما نقول اتفق المخرج اتفق حيزا باعتبار الاستخدام. تمام كده، تمام كده. وان قلت مخرجا برضه ماشي، لان احيانا بيكون في شيء من التسامح. نعم. في استعمال زي مثلا بعض القربان لما يتسامح ويطلق الرغم على الاسلام والشام على بعضهم اطلق في نوع من التسامح. نعم التسامح. لكن المهم ان احنا ايه؟ القارئ يكون فاهم، يكون فاهم المتكلم او الكاتب بيقول ايه بالظبط. يا دكتور خلينا نسال سؤال، حضرتك قد سمع الدال والسين ليس من حيز واحد. وهنا مش تقارب، وهنا مش تجانس، ده تقارب. المخرج قريب من المخرج. اه. طيب. تعال نخش بقى على ايه؟ على الحروف المماثله الكليه في حروف الحلق في القراءات المتواتره. لاحظ المثل الكليه حروف الحلق تعني الإدغام، تعني الإدغام حروف الحلق. هو الحلق مخرج صلب، حركته صعبة زي لسانه طالع نازل قدام ورا مفيش مشكلة. المخرج الحلق صلب شوية، فحركته في الإدغام، والإدغام بمعنى إيه؟ تجديد الحرف، تجديد الحرف، فالتجديد صعب في المخرج الصلب شوية. عشان كده القدماء قالوا إيه؟ والسبوي أول واحد قال إيه؟ وحروف الحلق ليست أصلا بالإدغام، أصلا الحلق إدغام وليست أصلا بالإدغام. فإذا حدث إدغام كن شيء إيش؟ كن شيء ليس أصلا فيه. طيب إذا السبوي لما قال حروف الحلق ليست أصلا بالإدغام كان باني كلامه على إيه؟ على إنها حروف الحلق قليلة والمخرج صلب، حركته صعبة. شيخ عبد الله انت نام، نعم انت نام، صح صح الله عليك. الله هل ورد في القراءات المتواترة أمثلة للإدغام في حرف الحلق؟ اه واحد لك يعني كلمة كانش على التنازل، كان على التقارب، ده التنازل التقارب يعني كانت متقاربين بقى متمثل. هقول ايه؟ التقريب الصوتي، المماثلة الصوتية، اجيب حرفين حلق مختلفين اخليهم واحد. لكن هماليه هلك ديت مش داخله معانا. المثال اللي حضرتك قلته دلوقتي ابو عمرو، دي قال ابو عمرو، قال ابي عمرو، ابو عمرو له في شاذية اكثر من مثال. لكن هديك الاول مثال اللي هو المتواتر وبعدين نخش على الشاذ. وعلى فكره زي ما قلت لكم في المره اللي فاتت، القراءات الشاذه قراءات صحيحه ايضا لكنها لم تستفد، ما استفدتش او انقطعت ثلاثه. فما يستشهد بقراءات الشاذه في اللغه ده وارد. طيب هو قرأ بقى ايه؟ فمن زحزح عن النار. لاحظ ان الصوتين المدغمين لابد ان يكون بينهما علاقه صوتيه تجيز هذا الادغام. صح ما يتم المخرج واحد، حاول العين من حيز بقى المخرج واحد، لكن لابد ايه المبرر؟ ايه المبرر ان انا ادغم الحاء في العين؟ مش كده؟ تعال نشوف اول المخرج واحد بوسط الحرف، مش كده برضه؟ طب صفاته ايه بقى؟ الحاء ايه اللي بيفرق بين الحاء والعين في الصفات؟ الجهر والهمس. حلو، مش هو ده بس؟ هو ده بس ولا في حاجه تانية؟ الاثنين رخوتين، الاثنين منفتحتين، الاثنين كذا مستفيد الى اخره. فالفرق بين الاثنين الجهر والهمس، بين الحاء والايه والعين. اذا في عندي مبرر صوتي لابدال الحاء الى عين او العين الى حاء. قرأ ابو عمرو فمن زحزح عن النار، مش كده؟ طيب اللي حصل هنا بقى ايه؟ ان الحاء الحاء المهموسه تاثرت بجهر العين وصفه قوه المجهوره بعدها، فتنازلت عن ايه؟ عن همسها. إيه؟ عن همسها وراحت حطت نفسها في حضن مين؟ العين. حضن العين. كلام حلو. يبقى لما اقول الحاء تخيل يا شيخ عبد الله. نعم طبعا. ايوه بحبحها شويه يا مولانا. بس هو كلام، وكلام لغه برضه. ايوه طبعا. اضحك وانبسط رضي الله عنك. الله يحفظك ربنا يبارك فيك يا رب. والله يا ساده سعادتي بينا. انا درست فتره طويله هنا 6 سنين قبل كده، وكنت وهذا جدا سعيد. والسنه دي برضه الدكتور سامي كلمني، بيت سعيد لان حاسس ان الكليه هنا فيها روح خاصه كده، روح عاليه ما تجدهاش في عند الجحوش اللي عندنا باللغه العربيه. وكما قلت لكم في المحاضره اللي فاتت، يعني اهل القران اهل الله وخاصته. فانت تقعد مع ربنا يعني لعل الله ان يعني نفحى من نفحات الاخوان والاخوه الاعزاء. نعم حضرتك تفضل. تقول القراءات الشاذه انقطع سندها. ايوه. يعني هل يعني متاخر عن اهمال؟ متاخر عن اهمال ازاي؟ ده يدل على نقص حصل او لا؟ انا هقول لك، لا انا هقول لك. شوف بدايه تشديد القراءات كانت بالعرضه الاخيره. خلي بالك بدايه تشديد التشديد في القراءات كانت بالعرضه الاخيره. العرضه الاخيره قطعت بقى ايه؟ ما عداها من القراءات اللي كان يقرا بها الناس. الناس كانت بيقرا احيانا، وكان بعضهم احيانا بيقرا بشكل برضه. ادي واحده. المرحلة الثانية كانت كتاب مصحف عثمان، والغيت أو أهمية القراءات المخالفة لمين؟ مصحف عثمان. الثالثه بقى كان عامل حسب المجاهد بالتسبيح والتعشير بعد كده. القراءات التي خلفت الرسم في عهد عثمان انقطع ثلاثها منذ عهد عثمان، بس فقط صارت جزءا من تاريخ القرآن، جزءا من تاريخ القرآن بس، هي يعني تذكر لا على انها قرآن يتلى ولا انها قرآن، لها جزء من تاريخ القرآن. اتزلنا بايه؟ بما وافق مصعب عثمان رضي الله تعالى عنه. لما جه المجاهد بقى وسبع السبعة والناس ربنا سبحانه وتعالى كتب تشريعي القبول، والناس انصرفوا عن قراءات الاخرى الى سبع ابن المجاهد، واخد بالك؟ فده برضه مجاهد تسديد. هنا بقى انقطع السند. انا سبت انا انقطع السند. اقصد من الناحيه التشريعيه، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ده تشريع بالعرض الاخير. ايوه. في عهد سيدنا عثمان يعني نقدر نقول باجماع المسلمين، باجماع المسلمين الصحابه قالوا بعد ذلك سؤال. المتاخرون بعد ذلك أي. يعني نقدر من الناحيه الشرعيه ان هم تركوا اشياء كانت متواتره؟ لا لا انا هقول لك، جلب دفع المضره مقدم على جلب المصلحه. هقول اجماع حجه. الله يكرمك. واجماع يعني نقدر نقول ان هو في عهد المجاهد يعد اجماعا يعني. طبعا اجمع اهل عصيه على هذا ولحد النهارده مجمعين. نعم. شفت الشيء الغريب؟ شوف ان علينا جمعه وقرانا، انا نحن نزلنا الذكر، وان والله يا حبيبي تتات خطوط من فوق مش تخطوط بشر، لا توفيق ابن مجاهد وتوفيق سيدنا عثمان وكل توفيق تخطوط من فوق، لانه ربنا وعدنا بحفظ القران فلا بد ان نسبب هذا حفظ اسبابه معايا كده. وبرده نقطه اقول لك عليها، الشاذ ده شاذ اسنادا، اللي قرأ سنده ما فيش شاذ رسما، وليست هناك قراءه لا تسمي قراءه، لا تقرا قراءه شاذه رواية. خلي بالك احنا عندنا القراءة، ايوه القراءة اذا لم يكن لها سند لم تكن قراءة. تقولش قراءة لا لا لا الشيخ ابن مخزم غفر الله يقول لك فلما استأذنوا خلصوا نجباء، جبتها منين يا مولانا؟ قال لا لا تمسح، ما تقولش قراءة، لو قلت قراءة بنت غلطان سميتها اسم، هي مش قراءة دي افتراء، هذا افتراء مش قراءة. لكن عشان كده بقول لك الشذوذ، اما ان يكون شذوذ في الاسناد كشواذ العصر، انقطع سندها بتاع عثمة عن عاصم، خبيرة عن نافع، ده كله انقطع سنده، ظل حبيثا في بطون الكتب، ده شاذ في الاسناد. شاذ بقى في الرسم، زي اللي قد فسحه وفيه فمضوا فيه اللي قد فسحه وده بس، وما زال مع انها قراءات صحيحه في اصلها قراءات صحيحه، هي قطع ايه؟ قطع دوسيا الله يكرمك، وظلت جزءا من تاريخ القران. وكما قلت لك يمكنك ان يستفيد منها علماء الفقه في التشريع وعلماء التفسير في التفسير، لكن القران يتلى لا ما تعبتش بيها النهارده باجماع المسلمين. انت هنا من دي انا فاهم نعم. يعني عندما اسال سبب القراءات الشاذه دي شاذه لماذا، فقلت لانها انقطع سببها. حلو. لو قال واحد من الناس مثلا انها احاد وليست متواتره، هل الكلام هذا له نصيب من الصحه؟ دخلنا في حاره سد، خلي بالك ابن الجزري لما اشترط التواتر في اول مره ورجع التواتر لصحه السند، لابد ان يصحب صحه السند استفاره، بغير كده متبقاش ايه، متبقاش قراءه، متبقاش قراءه صحيحه. استفاضه مع صاحب السند يساوي تواتر. الله يكرمك. الله التواتر مش اسم الجدل، كان واعي التواتر صعب تحققه. ليه؟ التواتر هقعد انا والشيخ عبد الله والشيخ ابراهيم والشيخ علي والشيخ سيد عن الخمسه، هناخد عن خمسه زينا، عن خمسه معانا ناخد منهم، ناخد من 10 وال10 دول خدوا من 10 وخمسه زيهم وال10 دول، صعب تحققه. لكن الروايات لحد يساعدوا بعضها بعضا، انا خدت على الشيخ والشيخ خد على الشيخ والشيخ خد على الشيخ خلاص كده، وقرانا بيت والشيخ خد على الشيخ والتقينا كلنا في ايه، في قراءه واحده. فهذه الاحاد شد بعضها بايه، باذر بعض، فاهمني؟ ابن كده كان واعي لما قال ايه التواتر صح، وتساوي التواتر صح، تبقى على الاستفاضه تساوي التواتر صح، تبقى على الشهره او الاستفاضه تبقى. لما قال ان هي احاد يبقى احنا كده في الحاله دي حضرتك معلش النقطة تاني. لو قلنا ان الاربعة اللي فوق العشرة مثلا هي شاذة لانها احاد لم تلد متواترة، ده الكلام صحيح؟ هي قراءة ابن حجر يعني، تعرف ده بعض هذه القراءات فيها شذوذ في الناحية الرسمية. ماذا شذوذ في الناحية الرسمية؟ شذوذ. أنت أنا عملت مرة إحصاء بين إحصاء كان أجريته بين قناة حمزة وشيخية الأعمش. لقيت حمزة بيتفق مع الأعمش في تقريبا 85-88% من قراءتي. وانفرد الأعمش بإيه؟ 10% مثلا ب10% مثلا. العشرة بتوع الأعمش متخذون مع ابن كثير مثلا، يعني مثلا مجرد مثال مع ابن كثير. انت كمان هتاخد على المتوازي. خلي بالك. طب شدة صار الأعمش ليه بقى؟ لأنها ككل. لما تصل سنة. الله يكرمك. ده كلام صحيح. قطع السنة. ماشي كده؟ ماشي. يعني ما بقول يعني ما بتقول بعين في ناس بتروي النهارده ان انا قريب شفت على اليوتيوب ولد صغير معمم عنده 9 سنين وكفيف وحافظ 14 دي اساليبها. المذيع كان قاعد هيتقابل كفيف 9 سنين معمم قلت زي دي معجزه. مش يقول لك قرأ فلان عبد القاسم بن عبد الوارث عن دوري عن معرفش مين بكذا وكذا وقال في الأربعة الشوال أتوتي الرجل ودل ساعتين كده كده منين حافظ زي ما يكون فدي من المعجزات اللي سبحانه وتعالى في الدنيا فيه. نرجع تاني نقول بقى ايه اللي حصل بقى. احنا قلنا ان العقل الحق ثلاثات عاميه عن همسية وانقلبت الى حق. هل تقدم ما اخرجه او تاخر؟ الاثنين والله من حيز واحد عادي في شيء واحد الاثنين في شيء واحد الاثنين. لكن اللي يهمك ان الحق يعني نسيت همسة وانقلبت الى ايه الى عين. دي كنت تعملها ازاي؟ تقول ايه حق الحق دي حرف رخ مهموس مش كده برضو زائد عين رخ وايه مجهور تساوي بقى ايه؟ تساوي عين مشددة رخ مجهور مشدد. الحق والعين الحق رخ مهموس زائد العين رخ مجهور يساوي في قراءة ابو عمرو ده يساوي عين مشددة يعني رخ مجهور مشدد. تقرأ تكتبها زي ما زح زعا كش حالة خالص. لكن اللي حصل فيها بقى ايه؟ هي زح زحا عن النار الحق عليها فتحة. المرحلة التالية قول زح زح عن النار نعم. ساكن الحق مش هدخلها بقى وبعدين زح زع عن النار الى اخر. المصنع هنا بقى كلية صح؟ كلية متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. طيب رجعية ولا تقدمية دي بقى؟ رجعية لأن الايه الحرف الحرف الأولاني رجع ورا أثر باللي ورا أثر باللي ورا. ده في مين؟ ده في المتوازي تابع عمر. تعالى في شاذيه بقى عبد الوارث اسمه الشيخ القاسم انت عبد الوارث بن سعيد اسمه عنه؟ لا ده أحد الوارث أبي عمرو الكبار بس ما خدش حقه فين؟ ما خدش حقه عند النوبال يعني. ابن اسمه باسم القاسم القاسم ابن عبد الوارث ابن سعيد عن الدوري عن اليزيدي عن ابي عمرو قرأ بقى ايه؟ المسيح عيسى بن مريم المسيح عيسى ولسليمان الريح عاصفة. عندك بتلتزم ده كمان اهو شوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في الشواذ في الشواذ في الشواذ. طيب يا ابني ما جبتهاش ولا ايه لكم يا شباب؟ ما علينا. اذا هو في امثال في الشواذ. لغويين بقى كان حاطين نقلهم من نقل القراء. القراء دول ساده القراء ساده قراء كما قلت لكم دول ناس يعني دول سلسله ربنا حطهم سلسله في ايه؟ في وصول القران الينا دول على راسنا من فوق. ما يتكلم في حق قارئ او في حق قراءه لابد ان اكون حجرا. لغويين بقى متصورين نفسهم تعالوا عاملين ايه؟ زي الجماعه المتفرجين فاكرين القران شويه فوقها واحده بقى بتوع اللغه رفضوا ادغام الحاء في العين. اللغويين رفضوا ادغام الحاء في العين قالوا لا لا العين لا تدغم في الحاء. يا ساده يا ساده انتوا كده بتخبطوا فين؟ في قراءه متواتره قراءه متواتره بتخبطوا فيها. الحاء ما بتدخلش العين ازاي؟ قالوا لا. طب ايه علتهم بقى الحكايه دي؟ قالوا احنا عندنا مبدا بيقول الحرف الاخرج لا يدغم في الحرف الادخل. خلي بالك. طيب تعال شوف كده الحاء والعين همز فهاء عين حاء ثم عين حاء العين قبل ايه؟ قبل الحاء والحاء بعدها. هما الاثنين من الحيض لكن مخرجهم الاثنين العين قبل الحاء. هنلغي من الحاء في العين ازاي بقى؟ عندنا الاخرج لا يدغم في الادخل. فبنسهل عايزين نطلع اللي جوه نطلعه. اقول طيب متحكم، تحكم ازاي؟ اذا ثبتت الروايه لا يردها لا قياس نحويين ولا لغه عربيه ولا اي حاجه. الروايه ثبوت زي القطر الاكسبريس، ما حدش جابه قدامه هيفرمه. خلي بالك صحيح ده روايه، هي مش لعبه، اللي كانت قران، اللي كانت كلام موافق، اللي كانت كلام الشيخ عبد الله، لا ده روايه. اقول لهم طيب ما ده بقول لك بقى ايه؟ عايزين نفرز الكلام. يعني انتوا عندكم الاخرج ما يرجعش يدخل في الحفل اللي قبله؟ في الحفل اللي قبله؟ قالوا طيب تعالوا كده يا قومي، تعالى مثلا تفعل النهارده. قد جعل ربك تحتك سريا، قد جعل. نقول اسبق بقى الدال ولا الجيم؟ حلو جوه والدال اخرج. واضغمت الدال في الجيم ازاي؟ رجعنا ورا. ما احنا بقى هو التحكم اللغوي كانوا التحكم ده. عارف الفراء يعني غفر الله لنا ولا يقول لك القراء عارفين يحيى بن وساب؟ نعم. طب يحيى بن وساب والاعمش والمجموعه دي دول اسسوا لموعد القراءات السبعه. دول يعني الاعمش شيخ حمزه، يحيى بن وساب شيخ الاعمش، فكان حمزه سلسله قراءته عن الاعمش عن يحيى بن وساب عن غيره. يقول لك القراء من طبقه يحيى والاعمش دول قل منهم من سلم من الوهم. عارف عشان ايه؟ عن قراءه حمزه بمصرخي. بمصرخي ايه؟ هو حمزه كده من ايه؟ عن شيوخه. من المزيده بتاعت والده؟ لا. ابوه كان زيها بالفعل. لا ده جايبها ده روايه بمصرخي، روايه متواتره. كان نحوي، ومصرخي كان نحوي. القراء كلهم كانوا كده، ده كانوا بالمساده. وبعضهم ده سيدنا ابن عامر من الطبقه الاولى من التابعين. واخد بالك؟ تيجي تشوف ابو جعفر كذلك. تيجي تقول لك قل منهم من سلم من الوهم. يعني القراء دول الحيطه المايله بتاعتنا يعني. الغلابة دول حرام. القراءة أو القراءات لابد أن تكون حاكمة على النحو. المشكلة اللغوية عندنا إيه؟ قاعدة القاعدة وعايزين يقولوا رئاسة القراءة يحطوها فيها. لا ده أجيب قاعدة، أجيب قاعدة القراءات. حتى ابن قتيبة يمكن قلت لك الحكاية الأسبوع اللي فات. ابن قتيبة يقول في بمصرخية المسكين حمزة ظن أن الباء في بمصرخية حرف جر الطوط بتجر الياء. المسكين حمزه، وقال حمزه لفظ المسكين عبارته المسكين حمزه ظن ان الباء تجر الياء. تخيل تخيل ابن قتيبه، ابن قتيبه لغه كبيره. فهتكون كده ربنا بدا شويه لغه يعني هتتفرج على الجماعه القراء ده سيادنا والسياد اللي خلفونا. الحقيقه نرجع تاني. انتوا بتقولوا انه ده يضغم الاخرج في الادخل. انا جبت لكم مثال اهو، مثال واحد. ده في امثله كثيره، خلي بالك في امثله كثيره ادغمنا فيها الاخرج في الادخل. العله هنا العله ملهاش معنى، ملهاش معنى، ماشي كده. لكن انا اقول لهم الاولى ان نقول ان الادغام او الروايه حاكمه ومتحكمه ويجب الخضوع لها، ويجب ان نستمر القاعده من الروايه او من القراءة. ما ناخدش ما نقول العكس، مش كده برضه؟ الاول نقول بقى ايه؟ هذه او هذا الادغام، ادغام الحاء في العين جائز لغة وقراءة، وان كان في حروف الحرف قليلا. ماشي، ده كلام مظبوط. ما احنا كده ما ظلمناش حد، لا جورنا على الرواية ولا جورنا على ايه؟ ولا جورنا على القاعدة. القاعدة بتاعت، واخد بالك؟ الاول ان احنا نقول كده، القراءة دي ادغام الحاء في العين جائز لغة وقراءة. لغة لأن القراءة ورد بها، والقرآن عربي، ما خرجش عن الطاقة العربية، القرآن عربي. وإن كان الغم في حروف الحرف قليلا. ماشي كده. طيب الأغرب من كده بيقول لك إيه؟ ما يجوزش إدغام الحاء في العين، لكن يجوز إدغام العين في الحاء. تقول يقول لك مثلا إيه؟ تقول امدح حرفة، امدح حرفة، يعني امدح عرفة، امدح حرفة. ندغم نبدل العين الى حاء وندخله في بعض. يا عمي ايه الفرق بين العين والحاء؟ ده الاثنين مخرج واحد. تيجي تتحكم وتقول لا يجوز ادغام الحاء في العين، لكن يجوز ادغام العين في الحاء. او امدح حرفه. طب بالله ايهما اسهل في النطق؟ امدع عرفة ولا امدع حرفة؟ امدع العيد تمام كده برضو الجر قوي قوي. لا على كل حال احنا ده برضو احنا يعني وجهات نظر في عشان كده بقول لك يجب ان تلقي بيانك لكل ما تقرا من كلام اللغويين في حق القران بالذات حق القران بالذات. طيب وبعدين عندك مشكله ده اللغويين عندهم مشكله اللي وصلوا لنا كده اللغويين كلمه مره تعرفوها ان اللغويين لما عندما جمعوا قواعد اللغه قعدوها ما خدوهاش من اللغه العربيه كلها. قبائل العرب منتشره في اماكن كبيره جدا في الايه في الجزيره العربيه هم خصصوا خمس قبائل وبعض اثنتين خد لغه عنها. طب ما يجي شيء بقى يعني مصرخيه دي مصرخيه دي لغه بني الاربوع من قبيله مغيره في البداوه وهم بياخدوا اللغه من ايه من القبائل المغيره في البداوه. نعم. القبائل اللي اختلطت بالفرس والروم ما ناخدش منها لان القبائل العربيه سنه باظ لكن بني الاربوع دول يعني مغيرين في البداوه ولغتهم بمصرخيه بمصرخيه سابوه ما خدوش منها. فالشاهد او القصد ان اللغويين عندما قعدوا قواعد اللغه ارادوا ان يضبطوها من وجهه نظرهم فاخذوها من بعض القبائل. فاذا جاء شاهد شعري او قراني المتواتر مخالف لقواعدهم او لا التماثيل المعاذير وقعدوا وخرجوا وغلطوه الشاهد بقى لما لو شاعر قال الكلام ده بيغلطوه لو شاعر قال الكلام ده ما يغلطوش لكن قارئ لك حمزه حمزه مسكين وحمزه ده وخطأوه واخد بالك يا سيدي والارحامي يا دكتور يا مساله انهم بيتنكروا منها لغه هو ربما لقله معرفتهم بالادله هناك علماء لغه اخرون بيؤصلوا لها عشان كده الشيخ عبد الله عنده ايه وعلم اللغه دي لا يحيط به الا نبي كلام مين؟ ابن جني لا مش ابن جني الواحدي في التفسير البسيط قال عبارة كان مولانا الشيخ الدكتور جبل رحمة الله عليه ورضانه كان عجب بها لكن هو في يوم أنا هو والدكتور جوزة رحمة الله عليهما جميعا يا رب ورضانه. فالدكتور جوزة بيقول له ايه بيقول له والله يا مولانا ده الواحدي بيقول علماء العربية جن الإنس. فالدكتور جابر رحمه الله قال قلت له يا مولانا فين دي؟ قال له واحد في مخرج التفسير جن الانس صحيح هو يقدر العالم العربي يقدر ايه بتعبير الدكتور جابر رحمه الله الوضع ده معين سهل لغه الوضع ده معين كده بالك ده معين جن الانس حاول اما معنى قلت للنحوي بقاعده القاعده وهذا الى الصحراء فالتنس لوي يعني ينسوا لها ويقولوا ازاي ما بنشاوش ده المشكله يا حبيبي ان هو كان بينزل الباديه ويجمع اللغة من مين؟ امرأة بدوية ترقص ابنها بجوار الخيمة. نعم. تهشك ابنها كده جنب الخيمة يقعد يطلع ويسجل عنها. ده يجي حمزة؟ لا. لا لا ما يسمعش. أصل ما ده كلام ما ده مأخذ على علماء اللغة عشان كده يعني بيتفرنجوا على القراء. قراء ساداتهم وساداتنا وسادات الكل. خد بالك. طيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب خلاص كده. تعالى بقى نسيب المثال بتاع المثال الوحيد لدغام المثل كلية في حرف الحلق ونخش على عرف الفم وأقصى مخارج الفم أقصى اللسان مع ما يحاذيه منين؟ الحنك الأعلى. الحنك الأعلى ده يخرج منه حرفان قديما عند القدماء يخرج منه القاف والإيه؟ أيهما أدخل ناحية الحلق وأخرج الإيه؟ الكاف. اللغويون المحدثون يقولون ومنه أيضا الغين والخاء. الغين والخاء احنا اجمعنا قد خلينا حروف الحلق الهمز والغاء وعين الحرف وغين والخاء كلا الغين والخاء ليه؟ الدليل من كلام القدماء انفسهم اخفاء ابي جعفر النون قبل الغين والخاء مش كده برضه؟ ابو جعفر من عشره منخنقه مش كده برضه؟ وعنده امثله بس محدده مش كل الامثله مش كده برضه؟ ينغضون كل القران الا استثناء اي استثناء ما انا بقول مش في كل الايه مش في كل الحالات يعني لمن خاف مقامي مثلا نعم دي بيخفيها لمن خاف مقامي لمن خاف حلو نعم. والاخفاء لا يكون الا مع حرف الفم لان لو حرف حلقي كان ايه كان اظهر هو على كل حال ايه هو القاف والكاف والجر والخاء في مكان بيني بين الغين والخاء اقصى ادنى الحلق للفم. فاحيانا في على الجعفر بيشبههم بحروف بيشبهها بحروف الغين والخاء بحروف الفم. ما علينا. قالوا القاف والكاف يدغموا حروف القاف والكاف هين قالوا من اقصى اللسان مع ما يحازيه منين من الحنك الاعلى. لكن القاف ادخل والكاف اخر. تضحك بقى هنا القاف ادغم في الكاف والكاف ادغم في القاف. ادغم الاول في الاخرج والاخرج في الادخل وما جاش على باله لما قالوا ايه لما قالوا في المسبح زحزح فلنزوع زي على النار ما ينفعش ادغم الاخرج في الاخرج. طيب تعال نشوف بقى كده ايه القراءات فين. في ابو عمرو كان يدغم القاف في الكاف في كلمه في ايه كلمتين. هو في مثل خلقكم ورزقكم تحس ان هو بشرط ان يكون بعد الكاف ميم ويتحرك ما قبل الايه خلقكم. لكن خلقكم ما فيش اي ادغام. خلقكم اللام ساكنه حتى لا يجمع بين ايه بالساكنين. نعم وميثاقكم. نعم وميثاقكم ما فيش اي ادغام برضه لان قبلها حرف ساكن ويجمع بين ايه بين ساكنين في غير ايه غير في غير صور الجامعه. قال يبقى في ميم بعد الكاف وفي حرف متحرك قبل الايه بيقراها ازاي. ده فأفنى القاف في الكاف تماما. خلقكم خلقكم رزقكم ده بيجمع ايه بيجمع راويه. لكن الذي اختلف فيه راويه فين بقى اذا وقع على نون نون الاناث. طلقكن هو مثال واحد بس. طلقكن بعض رواياته قال طلقكن وبعضه قال ايه طلقكن بالاظهار خلاف. هنا بقى الفرق بين القاف والكاف هنا حاجتين هما ايه الاثنين من حيز واحد متفقين على كده حيز واحد. طيب القاف والكاف فرق بين الاثنين في الصفات ايه؟ الاستعلاء والهمس. الاستعلاء في القاف وعدمه في الكاف وجهر القاف. القاف القديمة مجهورة. القاف القديمة مجهورة قديمة مجهورة مش الحديثة اللي عندنا النهارده مهمول مش الحديثة لا مجهور. يبقى القاف القديمة قاف مستعلية استعلاء القاف وجهر القاف. مقابل بقى همس الكاف وايه واستفال الكاف. اللي حصل في طلق كنا في طلق كنا على مدى الادغام او خلقكم فانية القاف لم يبقى لها اثر لا ولا اطلاقا. التأثير ده كان لايه كان للكاف كان للكاف كان للكاف. هيجي بقى يدغم الكاف في القاف تيجي تلاقي القاف تأثر لها تأثر لها هي فاهمني على ايه مره كده ومره كده. شوف ده في كلمه واحده ده في كلمتين. والله خلق كل دابه من ماء. ايوه عند ابو عمرو برضه يجمع باجماع الروايه خلق كل دابه من ماء. ده ايه ده ادغام القاف. اللي حصل ان القاف المجهوره المستعليه تنازلت عن هاتين الصفتين بتصير كافا وادغمنا الكاف في ايه في ادغمنا الكاف في الكاف او ادغمنا القاف في القاف على زي ما تحب تقول يعني ماشي كده. اللي حصل هنا بقى ايه قاف زائد كاف تساوي كاف مشدده. قاف مستعليه مجهوره زائد كاف مستفله مهموسه تساوي كاف مشدده يعني تساوي كاف مهموسه مستفله مشدده. خلاص كده تكتبها صوتيا خاء لام كاف مشدده ميم خلقكم ماشي كده. واظن ما حدش قرأ يا ولاد يا شباب بخاء اطباق القاف خلقكم والتالي ما حدش يقول هذا الاجماع ليس فيه شيء يا دكتور. الخلاف الم نخلقكم بين القراء. ايوه الله يستر لك ده كلام صح. الم نخلقكم صح الخلاف الخلاف هناك فهم كده عندها بعمر بالاجماع ليس فيها اطباق لا يظهر الاطباق يعني فرق الصوت بخرجه وصفاته. طيب هنا بقى المماثله كلية ولا جزئية؟ كلية. كلية؟ في خلقكم. خلقكم له كاف خالصة ولا أن؟ لا خلق أبو عمرو بقى. كلية. كلية. متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. طب رجعية ولا متقدمية؟ رجعية. لأن الحرف الثالث أكثر دي. طيب ده كلام كويس. هنا بقى هو يعني الأغلب في الإدغامات بتبقى رجعية. مظبوط. مع أن القياس أن يكون تقدمي. عارف ليه؟ تقدمي يعني إيه؟ يعني الحرف الثاني اثر بالحرف الاولاني. انت عارف ليه ابن جني كان ذكي؟ عشان كده من من من من من من من جن العرب، من جن علماء اللغه، يقول لك ايه الاصل ان يتقدم السبب على المسبب. الاصل كده السبب الاول وعايز يجي المسبب بعد كده، مش العكس يعني، ده القياس يعني. يبقى القياس ادغام القاف في الكاف ولا الكاف في القاف؟ الكاف في القاف. القياس في العربيه بقى على قياس اللغويين الاخرج ما يغمش في الايه في الادخل. القياس ان القاف تخش بالكاف، لان القاف الداخل والكاف ايه. تيجي بقى عند الصوره دي ادغام القاف في الكاف، اللغويين يقول لك ايه ده حلو كده خالص، حلو خالص والله، القاف في الكاف ده كلام حلو، كلام حلو خالص. لم يعترض اللغويون على الصوره دي لادغام القاف فين؟ في الكاف. تعالى في ادغام الكاف في القاف بقى، ادغام الكاف في القاف في قوله تعالى قياس سيدنا ابو عمرو برضه، ونقدس لك قال، ونقدس لك قال، وكذلك قال ربك او قال ربك. هنا شرط ابو عمرو بقى ادغام الموافق العربي الكاف في القاف ان يتحرك ما قبل الكاف بس، عشان الغم ما يجمعش بين ايه؟ بين ساكنين اللي هو الحرف السابق والايه والحرف المضاف الساكن. هنا هل ده القياس؟ ده اقياس ولا ادغام القاف في الكاف اقياس؟ عند اللغويين قالوا لا، ادغام الكاف في القاف في الكاف اقياس. مضبوط كده، مضبوط كده. هنا الصوره دي التاثير كان للقاف ولا الكاف بقى؟ كان للقاف. لق قال ونقدس لق قال قال. التأثير كان للقاف. القاف أثرت هنا بإيه بقى؟ بجهرها واستعلائها. والكاف المسكينة جت إيه؟ أضغمت قلبت إلى قاف وأضغمت قاف في القاف وخلاص. يعني عايز تقول إيه؟ عايز تقول إن الكاف زي القاف تساوي قاف مشددة؟ مش كده برضه؟ كلام صحيح. الكاف زي القاف تساوي قاف مشددة. يعني حرف مهموس مستفل، حرف مجهور مستعلي يساوي حرف مجهور مستعلي ومشدد أو مضاعف. ماشي كده؟ دي ماشي قاطع اللغويين. ماشي ماشي ماشي ادخل في اخرج قوي. ادخل في اخرج. لا ادخل في اخرج ازاي؟ اخرج يعني الادخل يدخل في الـ في الـ في الاسفل. لا قال ايضا الادخل القاف دخل الصوره دي مش مش مش الصوره دي ماشيه على عكس على عكس وجهه نظرهم. انا ادخل ادغمنا الكاف الخارجه الى في القاف الايه لا قال. الصوره الاولانيه اقيس اللي هي القاف اللي نرزقكم. نعم القاف الكاف هي الاقيس. القاف في الكاف اقياس عندهم هم. لكن بالنسبه لي كقارئ او بالنسبه لحضرتك كوراء ما فيش عندي حاجه اسمها اقياس. هو مش اقياس روايه الروايه دي على دماغ الجميع، على دماغ الجميع. مفيش فيها كلام يعني، مفيش فيها كلام. هنا اللغويين قالوا ادغام القاف في الكاف حسن وادغام الكاف في القاف حسن، فالاثنين ماشيين مع بعض. الاثنين مش دي حسن ودي حسن، بعضهم حتى يقول دي احسن ودي حسن. المهم انه ايه، لم يعترض احد من اللغويين على ادغام الايه لا القاف في الكاف ولا الكاف في القاف. كده شطره سيدنا ابو عمرو وشطروا عليه وقالوا ايه فنزوع زي النار ما ينفعش عندنا. ان شاء الله عنه ما نفع. وانت واحد ادق جنب جنب الجماعه الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله خلاص الشيخ عبد الله اتفضل. كفايه على كل حال. بس انتوا المحاضره دي الفوره دي السادة الاخوه الافاضل، وان شاء الله احنا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله عليك خير ان شاء الله هيكون هاتيكم من الأربع برضه إن شاء الله يوم الاثنين القادم. امبارح كلمتني أو امبارح كان بيني وبين القاهرة 10 كيلو 10 كيلو بس. وبعدين اتصلت بالجماعة قال لا ده بلد مصر مش فيها دراسة، فروح تاني بعد بيت المنصورة عادي يا حبيبي. 40 ما استغناش يا دكتور. هو أنا اتصلت بشؤون الطلبة قبل ما اتحركوا القاهرة. قالوا لي في الدكاتره موجودين، يعني الدكتور احمد ربيع ما جيت ما لقيتش. لا انا ما فيش حد كان مش لا حبيبي اتفضل يا حبيبي. يعني برضه توضيح لي طريقه الفرق يعني وجهه نظر المحامي والقراء في موضوع الجمع بين الساكنين. يعني لغويين ايضا في مساله الجمع بين الساكنين ده الكلام ويطعنون في هذا. ايه راي حضرتك؟ شوف القراء عندهم كثير من الامثله في معاني